بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل ما بدأ في الدرس السابق في باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وذلك من كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله. تقدم الكلام عما أورد المصنف من الآيات أول الباب، والكلام عن نبي ورسول بالاتفاق، وهو أحد العزم من الرسل، وهو نوح عليه السلام. أشرنا إلى ما نقل من اسمه سابقا نقلا عن ابن حجر رحمه الله، ونواصل بذكر الحديث. فالحديث الذي أورده في الباب أولا قال فيه البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، فقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا الحديث ظاهر جدا أنه مختصر، ورواه مسلم، وعادة مسلم ما يسوق الحديث بتمامه، والبخاري عرف عنه أنه يقطع بحسب المعنى أو المراد في الباب، وفيه جواز تقطيع الحديث كما هو معروف عند أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قام في الناس يخطبهم فأثنى على الله بما هو أهله، فيه الدلالة على افتتاح الكلام بالثناء على الله جل وعلا. وكان مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال، وهو من بني آدم، وظهوره من علامة الساعة الكبرى كما هو معلوم. وكان كل نبي ينذر قومه هذا الدجال، وبلا شك ظهوره صار حتما في هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عنه بيانا عظيما، لأن ذلك يجري في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أمة دعوته. ولهذا قال: إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، أي أنذر نوح عليه السلام قومه هذا المسيح الدجال. ولهذا قال: ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. وكان مما قال لهم: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. الدجال يدعي أنه إله، وجيء بالدلال على أنه ليس كذلك لبيان نقصه، فهو أعور علامة سريعة، بحيث مجرد ما يراه الإنسان يعرف نقصه، وإلا ففتنته عظيمة كما ستأتي الإشارة إليه في الحديث التالي من بعض فتنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان آخر الأنبياء، وكان الدجال يظهر يعني عقب بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بين به بيان عظيم، وهذا تأثير الساعة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل وما بعده إلا الساعة، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر من تفاصيلها ما لم يذكره نبي سابق. فكذلك هنا ذكر عن الدجال ذكرا عظيما، حتى بين عليه الصلاة والسلام أنه يقول فيه قولا لم يقله نبي لقوله. سبق التنبيه لأن الدجال أعور، أعور العين اليمنى. ففيه الدلالة على أنه ليس بإله ولا رب. ولهذا قال وأن الله ليس بأعور، وأن الله ليس بأعور. وفي هذا الأخير حجة لأهل السنة أن الله جل وعلا موصوف بالصفات الذاتية على وجه الكمال، فنفي العور يفيد أنه جل وعلا له عينان، له عينان. وأهل العلم من أهل السنة ذكروا النصوص في كتاب الله والتي فيها الدلالة على ثبوت العين لله، ولم يأتي النص في القرآن بثبوت العينين نصا فيها عن النصوص ذكر العين والأعين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. أما التنصيص على أنهما عينان فمستفاد من هذا الحديث وغيره، لأن العور لا يقال لمن له عين واحد وإنما لذي العينين إذا كان في إحداهما شيئا. ثم احتج أهل السنة بإجماع أهل العلم، إذن استدلوا بالدليل وبالإجماع على دلالة الدليل، وبالتالي لا شك. كنت قد سمعت قديما من بعض الأفاضل قال ثبوت العينين أمر ظني، وإن كان هو يقول بثبوت العين لله جل وعلا. لما يقول؟ لأن الدلالة ليس صريحة في هذا الحديث، لكن نقول هنا تبرز قاعدة الإجماع، لأن الإجماع من فوائده أنه حتى لو احتمل الدليل شيئا آخر وانعقد الإجماع على غيره فلا ينتقد إلى ذلك الشيء الآخر. فهنا انعقد الإجماع وتناقل أهل العلم من أهل السنة في كتبهم التي ألفوها في العقيدة بذكر العينين لله جل وعلا على وجه الكمال له سبحانه. إذن الحديث يفيد ثبوت العينين ويفيد كذب الدجال ونقصه، وفيه الدلالة على أنه ليس بنبي ولا رسول. والمصنف ذكر هذا الحديث للدلالة على أن نوح عليه السلام من الأنبياء، لأنه يقول ما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، فليشهد أن نوح عليه السلام أحد الأنبياء. وهنالك فرق يسير بين النبوة والرسالة، لكن قد يأتي في الإطلاق ذكر النبوة ويقصد منها ما يفيد الرسالة كما في هذا الموضع. لكن من كان نبيا ولم يكن رسولا فيوجد فرق بينه وبين من كان رسولا نبيا. وأهل العلم استدلوا بأدلة تفيد ثبوت الفرق أي بين النبوة والرسالة. من أظهر ذلك مما يفيد الفرق بين النبوة والرسالة قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والمراد من الأمنية هنا القراءة أي ألقى في قراءته أي الشيطان. فالمقصود هنا الدلالة على الفرق بين النبي والرسول، لأنه نبه إلى ذكر النبي بعد الرسول وعطفه عليه فيفيد أن النبي غير الرسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فلو كانت النبوة والرسالة شيئا واحدا لما غاير بينهما بالعطف. يؤكده دليل آخر وهو حديث مقبول إن شاء الله على الراجح في سؤال أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، فقال مبينا عليه الصلاة والسلام عددهم 124,000 عدد الأنبياء 124,000. قال وما عدة الرسل منهم؟ قال 300 وبضعة عشر. وفي بعضها 14 في بعض الألفاظ. إذن عدد الرسل غير عدد الأنبياء. فلو كان الرسول والنبي لا فرق بينهما لما فرق في عدد الأنبياء أو بين عدد الأنبياء وعدد الرسل. ولما سأل وقال عدة الرسل منهم دلالة على أن كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا، لأنه سأل عن عدد الرسل من هؤلاء الأنبياء فقال 314 أو قال 14. إذن فكل رسول النبي، ومنها هنا تعلم ضلال محمد طه الذي زعم أنه رسول الرسالة الثانية فقال ختمت النبوة لم تكتب الرسالة، قال لأنه في القرآن قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد طه يقول الله يقول خاتم النبيين ما قال خاتم الرسل، إذن ختمت النبوة لم تكتب الرسالة فزعم أنه رسول رسالة الثانية. جوابه أن يقال له ختم النبوة يعني ختم الرسالة قطعا، لأنه يا أخي الجميع أنبياء، من كان نبيا ومن كان رسولا كلهم أنبياء، فختم النبوة يقتضي ختم الرسالة قطعا. لكن لو اقتصر على نبي الرسالة لبقي احتمال أن يبعث نبيا، لأنه يوجد أنبياء ليس برسل، فكان في ختم النبوة ما هو أبلغ وأدل على أن النبوة الرسالة قد ختمت، ومع ذلك لم ينتفع شيئا، لأنه قد وردت رواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أكثر الألفاظ بقوله وختم بها الأنبياء، جاءت رسالة أو جاءت رواية قال وختم بها الرسل، إذن فنص على ختم النبوة وختم الرسالة، فما بقي لهم أن يكون متمسك، ثم ومع ذلك خارق للإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة، فكان مرتدا كافرا مرتدا عن دين الإسلام، وقد حكم عليه بالردة واستقيم فلم يتب إلى أن قتل، وقتله حق، قتله حق. يمكن كثير منكم ما أدرك يعني تلك الفتن، نحن أدركناه، الرجل كان له فتنة كبيرة واغتر به جماعة المؤسسات التعليمية العليا في الجامعات والأساتذة في المدارس الثانوية وفي غيرها، حتى كانوا يجوبون الطرقات ويتكلمون في منابر كثيرة جدا، شفتوا ما يسمى اليوم بالحلق في الأسواق كان عندهم، وكان لهم طريقة في مناقشة الناس وخداعهم عظيمة جدا. عود إلى موضوعي، إذن فكل رسول النبي، ولكن ما كل نبي يكون رسولا، وختم النبوة يتضمن ختم الرسالة ولا بد، بخلاف ما لو قيل فقط بختم الرسالة فقد لا تكتب النبوة، لكن النصوص جاءت بختم النبوة وختم الرسالة فلا نتمسك. نوح عليه السلام بالإجماع من الأنبياء والرسل، ما في نزاع. بحث العلماء في حقيقة الفرق بين النبي والرسول، وهي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، يعني لما دل الدليل على وجود الفرق تلمس العلماء حقيقة الفرق بين النبي والرسول ما هي. هنالك مقالة مشهورة وهي هنالك قدر مشترك بين كل نبي ورسول وهو الوحي، وحي الإنباء، هذا القدر مشترك بين كل نبي وكل رسول، لكن ما الفرق والشيء المميز؟ فقال بعضهم الرسول قد أوحي إليه بشرع وأمر ببلاغه بخلاف النبي، أوحي إليه بالشرع ونبئ ولكن لم يؤمر ببلاغ ما أوحي به إليه. كثير من العلماء اعترضوا على هذا التفريق وقالوا هذا التفريق ليس دقيقا من جهتين، ومحل الملاحظة في أن الأنبياء لم يرسلوا، قالوا هذا خلاف ظاهر الأدلة. ما الظاهر منها؟ ما تلون من قبل من آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إذا الأنبياء مرسل قد أرسل فلا يقال إنه لم يرسل. ثم من جهة المعنى قالوا إذا كان الله قد أمر أولي العلم من أتباع الأنبياء بأن لا يكتم أمرهم بالبلاغ ونهاهم عن الكتمة فكيف لا يأمر من كان نبيا بأن يبلغ؟ فقالوا هذا بعيد من جهة المقاصد. تلمس آخرون طرفا آخر فقالوا نعم كلاهما موحى إليه ومرسل، لكن الفرق أن النبي أي الذي يكون نبيا وليس برسول يوحى إليه بشرع سابق ويكون مرسلا تبعا لنبي سابق مجددا معالم تلك الرسالة. قالوا وظاهر القرآن قد يفيد ذلك، فأخبر الله عن أنبياء بني إسرائيل وعن عملهم بالتوراة التي أنزل على موسى عليه السلام. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. إذن فأرسل بالتوراة لكنها كانت يعني أنزلت من قبل على موسى عليه السلام. ثم لا تستبعد ولا تستغرب كيف يرسل مرة أخرى، فإذا الإرسال هنا ظاهرة لأنه قد يحصل تغير كبير في ديانة الناس، قد يحصل تغيير، قد تندرس بعض يعني آيات التوراة فيبعث الله عز وجل نبيا يجدد ذلك. وأما الرسل فقالوا هم مرسلون يعني في الأغلب على من خالف في أصل الدين ومعهم كتاب وشريعة جديدة، حتى لو أقر على بعض ما سبق لكن لابد أن يتضمن شيئا جديدا. فكل رسول معه كتاب قالوا الظاهر أنه جديد، وإن كان هذا أيضا محل نزاع، لكن استأنسوا بظاهر قول الله جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فمن الرسول إلا معه كتاب. لكن من نسل الأنبياء فمعهم كتب لكن الغالب أنها لمن سبقهم من الرسل. هذا الفرق في ظني أقوى من السابق. على كل الأمر اجتهاد، نوح ممن أنذر قومه فهو نبي الرسول وله قوم كما جاء في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور. سبق التنبيه على مثل ذلك من قبل، ثم هنا زيادة فائدة وهي في قوله وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، إذن هذه من فتن الدجال، يجيء يعني الدجال معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، بمعنى أن من أطاع وأحب أن يدخل جنته التي معه إنما هي النار يدخلها، بخلاف من يتقحم النار التي معه فإنها جنة إن شاء الله. ثم قال وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه، فيه الدلال على ما دل عليه الحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام أنذر، وقد أنذر نوح عليه السلام قومه من قبل، فذكر نوح مع بيان أن له قوما يفيد أن له نبوة ورسالة. ولا تنسى ما سبق في تصدير المصنف بالآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ما يفيد أنه نبي الرسول، وقلنا الإجماع على ذلك من مشايخنا من جمع أحاديث الدجال في جزء من الشيخ الألباني رحمه الله، تتبع المرويات الواردة في الدجال وصفته وظهوره وعن فتنته وعن صفته وعن قتله وما يجري في الأرض وما يكون من التكاليف وأعمال. أن يبقى زمان في الناس والأماكن التي لا يدخلها وهي مكة والمدينة، وما يكون من اختلاف الأزمنة على الناس، يوم يكون كسنة ويوم يكون كالشهر ويوم يكون كالأسبوع. حتى الصحابة شوف من همهم بأمر الديانة سألوا كيف يصلون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير. ومنها هنا استنبط العلماء أيضا في ما يتعلق بالناس الذين يسكنون في أقصى شمال الكرة الأرضية جهة القطبين، القطب الشمالي، وقد لا يوجد يعني بشر على جهة القطب الجنوبي إلا قليلا، لكن الناس من جهة القطب الشمالي أكثر. فاستنبط العلماء منه مسألة التقدير، لأن عندهم في بعض الأماكن تستمر الشمس 6 أشهر صحيح، ويستمر الليل 6 أشهر، ثم بعد ذلك كلما مشيت إلى الجنوب قليلا تظهر بعض الأمور المميزة بين الليل والنهار. فاحتاج الناس إلى التقدير بناء على هذا الحديث، ومنه تعلم كمال هذه الشريعة وما فيها من الدلالة حتى على الأمور التي قد تخفى على كثير من الناس، سيفتح الله عز وجل بما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فحقا قد أنزل الله عز وجل كتابه بعلمه. نواصل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. يكذبون نوحا عليه السلام، لأن جماعة حساب وطاشة العقول والعقاب قريب، فهم يقولون: لا، ما جاءنا من نبي. يكذبون. فيقول نوح: من يشهد لك؟ والله عز وجل أعلم. ولكن يا إخوة، سيسأل الله عز وجل الرسل وسيسأل أقوامه، كما جاء ذلك صريحا في كتاب الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا من السؤال. فيسأل نوح عليه السلام: هل بلغت قومك؟ ومنه تعلم أمانة العلم وأهمية البيان والدلالة على الدين الحق. متى ما تعلمت علمك وقدرت على تبليغه فبلغ، ولا تكتمن شيئا من العلم متى ما احتاج الناس إليك. وهنا تنبيه لطلبة العلم: بلغوا بحسب الإمكان. أكثر لا ندعو إلى التصدق، ولكن ندعو إلى بيان ما يتيسر دون أن تتصدق ما لم تكن أهلا لذلك، وخاصة في بداية الطلب. قد تفقه مسألة وتعرف دليلة فبينها للناس، وما بالضرورة في كل مكان، في المكان الذي يحتاج إليك فيه، قد يكون داخل البيت، قد يكون مع الجيران، قد يكون في مسجد الحي، قد يكون في مكان العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، وقال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أحيانا يوجد بعض الطلبة ما شاء الله تبارك الله عندهم حظ من العلم جيد، وقد يحتاج الناس إليه في أحيائهم، في قراهم، في مدنهم، في بلدانهم، ولكن يعتذر يقول: ما زلت بحاجة إلى مزيد تعلم. هذا حق، لكن ما عندك بلغته. لكن خلي بالك، لما تكون قاعد بين أهل العلم أمسك. أنا أنقل لكم وصية شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلات رحمه الله، كنا ندرس عنده في الحديث في المدينة بعد صلاة العشاء. الحديث كان قريب من المسجد النبوي، اليوم داخله المبنى القديم والمكان القديم، داخل الآن في التوسعة في المسجد النبوي من الجهة الشمالية للمسجد النبوي. كنا مش ندرس عليه تقريبا 200 في الأسبوع في موقع الإمام مالك. فكان مما نصح قال لي أبنائي: إياكم والفتية، المدينة فيها علماءها والبلد فيها هيئة كبار العلماء. ما شفت مع من؟ صحيح أو صحيح؟ قال إياك أن تفتي أحدا. جو واحد سألك حول قضاء المشايخ، حول المشايخ، قال خاصة في بعض المسائل. تعرفين شنو؟ قال بيجيك واحد يكون وقع في ورطة بتاع الطلب، فتشتري رخصة عند بعض الطلبة وخاصة مع عدم الترجيع. والله المسألة يقول له فيها قولات، ها القول ليش شنو؟ والله في بعض العلماء يقول الطلاق ما واجع، ياخذ الفتوى منك ويمشي. الطلاق ما واجع، فيقول احذر ما لا تفتي في هذه الحالة. يعني بمعنى ابذل العلم الذي تعرف، ابذل العلم الذي تعرف، وما لا تحسنه اسكت عنه. ولو كنت في مكان يوجد فيه اهل العلم والفضل وجاء وقت درس او جاء السؤال فامسك لسانك. والله يا اخوه مش فقط بين الطالب وشيخه، لا حتى بين اكابر اهل العلم كانوا يتدافعون الفتوى. حدثنا شيخنا الشيخ عمر فلات رحمه الله يقول كنا في هذه الدار، يعني دار الحديث في المدينه، احنا كنا طلبه في الجامعه، كان زي ما قلت لكم ندرس دراسه اضافيه بل عندهم. فقال يا ابنائي ياتي السائل الى هذه الدار ويكون هناك جمع من طلبه العلم واهل العلم. لكن في البدايه اعتمد لانهم يعني طلاب صغار، اذا به يقول فيهم الشيخ عبد العزيز بن باز وفيهم الشيخ محمد الامير السنقيطي وعدد اكابر اهل العلم في زمانه. قال فياتي الرجل ويسال، والشيخ محمد الامين لا يلتفت اليه وكان السؤال لا يعنيه اصلا، يعني ما يقوم يرفع عليه راسه كذا عشان يقول تعال يا ولا يتنحنح ولا لا. قال يصمت ويسكت تماما. قال حتى ينتدبه الشيخ ابي باز يقول له هيا شيخ محمد اجب، يحاول اليه الاجابه يقول اجب يا شيخ محمد. قال هو الله يا ابني فينطلق في الجواب، فياتي بمسائل في العلم ومن التحقيق والتدقيق ما لا تجده مجموعا في كتاب واحد. دلت فتى الشاه كتب كثيره جدا، يعني شوف الرجل مع هذه الغزاره في العلم ومع سعه الاطلاع وقوه النظر والترجيح ومع ذلك ابدا ما يسارع الى الاجابه. في علماء غيره بعدين ما لهم امتحان المسؤوليه حتى يقال له اجب، قال فيجيب. رحمه الله عليهم جميعا. على كل فهنا الدلالة على أن الله يسأل الرسل ويسأل أقوام الرسل. الله جل وعلا يقول لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. زاد بيانا فقال والوسط العدل. ذكر في معنى الوسط، الوسط معنيان كلاهما حق، العدل والخيار، العدل والخيار، فهم خير الناس يعني أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هم عدول ولهذا كانوا شهداء فيشهدون. بهذه المناسبة فيما يتعلق بشهادة هذه الأمة لمن سبق فهي آخر الأمم، وعندهم من العلم بتفاصيل ما سبق، وعندهم من العدل ما استحقوا به أن يشهد. لاحظ هذه الحقيقة. والعلم الذي يتحقق لك إما أن تشاهد وأن تسمع، وإما أن يصل كذلك بطريق مقطوع به لا شك فيه. أريد أن أنفذ إلى مسألة أخرى في دلالات البشارات السابقة عن نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولاحظ، وهذا يفيد أن الله جل وعلا قد أخبر الأمم السابقة ومن سبق من الأنبياء أن هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فكلهم عندهم علم بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. أنا كنت أظن يوجد فقط فيما هو عند اليهود والنصارى من دلالات على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأبدا ما جرى في بالي أنك قد تجد كتبا أخرى حتى لمجوس فيها ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما كنت أتصور هذا نهائيا، إلى أن وقفت على كتابة لشيخنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله، الآن هو كبير في سنه، درسني الحديث في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة، ودرس أكثر من سنة، وكان لنا به صلة طيبة وحل التقاعد، وعنده بالمناسبة تحقيقات قيمة جدا، هو قد حقق السنن الصغير للبيهقي، وعنده مرويات أبي هريرة لما طعن فيه أبو غية، فالشيخ الأعظمي جمع ثم رد أبي هريرة كيف بلغت هذا العدد، وبين موافقة الصحابة له فيما روى، فسد باب الشبهة نهائيا، وله كتاب في الجرح والتعديل. وعلمت الآن أنه بصدد عمل موسوعة في الأحاديث الصحيحة، هريرة أهل التخصص، وبالمناسبة الذي أعرفه أنه أسلم عام 1960، والرجل كان هندوسي، لذلك عنده اطلاع على الأديان قل أن تجده عند كثير من الناس. قبل أيام كنت أقرأ في بعض كتبه التي عندي، منها دراسات في أديان الهند الكبرى، ومنها الدراسات في اليهودية والنصرانية والبوذية، إذا بي أجد يعني بعد زمن طويل نقل من نصوص في كتب القوم من أهل الهند، يعني حتى يقولون تاريخ بعض تلك الأديان 5000 سنة، نقل وترجم، لأنه طبعا هذه لغة قوم، فترجم، فوجدت نصوصا صريحة في اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي ولادته، وكم يتزوج، بكم يتزوج من النساء، وعن مولده، وعن مهاجره، بل حتى حددوا اليوم الذي يولد فيه والشهر الذي يولد فيه، مع أنه في نزاع بيننا في 12 من ربيع الأول، لكن موجود في كتبه أنه يولد هذا التاريخ. فكنت أستغرب جدا جدا، إلى أن يسر الله لي مقابلة مع بعض الناس، فقرأ، فكان سببا للإسلام من البوذيين هنا في عندنا في السودان، يقول الله هذا غريب، أول مرة أسمع، كنت أنا أيضا أول مرة أسمع. فلاحظوا هذا فيه العلم بما سبق، فهذه الشهادة يعني مبناها على المعرفة وعلى العدل. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ابن حجر يقول في ضبطها: دعوة بضم أوله الوليمة، دعوة بضم أوله الوليمة. طيب، فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، الذراع واضح ما كان من لحم الشاه في مقدمة جسده، الذراع معروف، فكان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنهت منها نفسه وهو قطع اللحم بالأسنان، وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة، إن في نسختكم أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمن؟ الاستثناء عندي بعد كلمة بمن، قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يريد أن يبين تحقق ذلك يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم. ذاك يوم شديد، يوم عصيب، والله إخوة الواحد يعني عليه أن يتذكر وأن يعتبر، صحيح انظر إلى العلم مجمع العلم، لكن في نفس اللحظة التعب، هذا يوم آت بلا شك، يقف الناس في سعيد واحد وتدن الشمس من الرؤوس، ومن شدة القيام، لأن اليوم طويل، كم مقداره؟ 50,000 سنة، 50,000 سنة، يا جماعة شوفوا مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا ما وصلنا إلى 2000 سنة، ما وصل ولا إلى 1500، فكان بخمسين ألف سنة مع بنو الشمس من الرؤوس. شوف الشدة والضيق الذي يقع على الناس. فيأتون الأنبياء قربا من الشفاعة، فهنا يظهر الله عز وجل منزلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الناس يتكلمون بينهم، ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم. يتصبب الناس عرق، وفي ذلك اليوم يذل الله من شاء في ظله ممن استعد لذلك اليوم. فابحث عن أسباب تحصيل ذلك. شوف السبع عليهم في حاجات قد تكون ما لك أصلا. الإمام العادي اللي تلقى لفس صحيح، لكن من كان فيها فلينتبه فليجمع غيره. لكن بالنسبة لنا ما بعدها ممكن الإنسان يجمع فيها. طبعا من تقدمت به السن خلاص قاطته بعض الأسئلة أيضا، شاب من نسبة عبادة الطرف إلا من كان كذلك. لكن أن تواد مسلما وتحبه في الله، وأن تكون عفيفا بعيدا من الفواحش ونحو ذلك، وأن يتعلق قلبك بالمساجد، وأن تتصدق، وأن تخفي تلك الصدقة، وأن تذكر الله جل وعلا خالية حتى تفيض عيناك من الدمع أو بالدمع. فكل ذلك مما يمكن، لكن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة. وضع الآخر نصف عينيه. شوف من أعظم ما يثبت الناس على الدين ويدعوهم إلى الاستقامة وعلى الجد والاجتهاد تذكر الآخر وتذكر الموت وما بعد الموت. قال ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدك. جاء ذكر الشفاعة. ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدك. فيه الدلالة على ثبوت اليد لله، وأن ذلك على وجه الكمال، ولا تماثل أيدي المخلوقين ولا نعرف كيفية أيدي. قال ونفخ فيك من روحه. خلق آدم عليه السلام تقدم معنا في ما مضى. طيب قال وأمر الملائكة فسجدوا لك تكريمة له وأسكنك الجنة. سبق التنبيه إلى أنها الجنة المعهودة المعروفة، لا يقال هي مجرد وسطاق الأرض كما تم ارتفعه، وإنما هي الجنة المعروفة. ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا. فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا فيه الدلالة على وصف الله للغضب وأنه يشد غضبه وأن ذلك من الأفعال. قال ونهاني عن الشجرة فعصيته. سبب اعتذاره ما سبق مع أن الله قد غضب له وقد تاب الله عز وجل عليه واجتباه، ومع ذلك اعتذر بذلك. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نفسي. فأرشد إلى نوح عليه السلام. قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك. فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسي نفسي. طيب هنا أكثر من وقت. قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فيه الدلالة الصريحة على ثبوت رسالته، ونص القرآن يفيد تلك الحقيقة، ما في نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة أصلا. لكن التعبير بقوله أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هل هذا ينفي نبوة أو رسالة آدم عليه السلام؟ سبق التنبيه إلى أن نبوة آدم ثابتة بالإجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أنبي آدم؟ قال نعم نبي مكلم. فهذه عليه الإجماع لا ينازع في أحد. لكن هل مع كونه نبيا كان رسولا؟ ظاهر هذا الدليل يفيد أن آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وإن أبى ذلك الجمهور أكثر العلماء على أن آدم من الرسل فهو نبي الرسل، وأجابوا عن هذا الاستدلال في قوله أنت أول الرسل على الأرض بأكثر من جواب. منهم من قال وأول الرسل أهل الأرض ولم يقل أنت أول الرسل بإطلاق، إنما قالوا أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، والكلام في من أول رسول، فآدم أول رسوله، لكن أول رسول أهل الأرض فهو نبي. وقالوا اللفظ المقيد غير المطلق، ونحن نطلق ونقول آدم أول رسوله، أما نوح فأول رسول أهل الأرض. أي ينشأ السؤال، هل على هذا كان آدم رسولا قبل أن ينزل الأرض؟ السؤال وارد ولا ما وارد؟ وارد. يمكن أن نقول ثبتت النبوة ما في إشكال، لكن هل هنالك من الرسالة؟ وهل كان معه أحد من أبنائه في الجنة؟ ما فيش ما يفيد تلك الحقيقة، فاحتاج إلى مزيد إجابة. فقال بعض أهل العلم هو أول رسول إلى أهل الأرض وقعوا في الشرك، ولم يكن ثم الشرك من قبل بين آدم ونوح عليه السلام، وهذا معنى على كل حال مناسب. زادوا فقالوا أول رسول إلى أهل الأرض يعني نوح عليه السلام، باعتبار أنه في زمن نوح يوجد أبناؤه وغير أبنائه ممن تفرق في أكثر من مكان، لكن بالنسبة لآدم عليه السلام ما وجد إلا من هو من ذريته، صحيح؟ فهنالك فرق. ولذلك قالوا أشبهت رسالة آدم عليه السلام من ناحية تربية الأب لأهل البيت الواحد، بخلاف نوح عليه السلام فمرسل إلى أكثر من أهل البيت. ولهذا قالوا أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ليس إلى ذريتك فقط، وهذا الحقيقة معنى معقول ومناسب مع ما سبق. وبالتالي يمكن أن يصح قول الجمهور في أن أول الرسل هو نوح عليه هو آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك نوح عليه السلام. طيب، قال أنت أول رسل أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا كما جاء في نص القرآن. قال أما ترى، يعني أهل الموقف يقولون أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي إيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء هنا مختصر في بعض الأحاديث أنهم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم من بعده يذهبون إلى موسى عليه السلام، ثم من بعده إلى عيسى عليه السلام، ثم من بعد إلى النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا جاء مختصرا قال فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره، وهذا يفيد أنه قد يحفظ بعض الناس شيئا دون بعض، ويفيدك أيضا أنه قد يكون بعضهم حافظا فيختصر أيضا. البخاري كان حافظا لكنه اختصر وأتى بما هو محل الشاهد، وهو أن نوح عليه السلام موصل من ربه جل وعلا، وسبق التنبيه إلى أوليته في الرسالة. لكن هنا إيش السؤال؟ السؤال وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خص بالرسالة إلى عموم الناس، صحيح؟ طيب وفي زمن نوح عليه السلام ماذا يقال؟ خاصة بعض الطوفان، ما في الأرض إلا من كان معه، فهل يقال مرسل إلى جميع الأرض الذين هم معه؟ ها؟ ما سمع، هم أيضا قوم، صحيح، ولا عبرة بمن قد مات وأهلك، هو مرسل إلى قومه، يعني ما يرفع مسألة أنه مرسل إلى قومه، فتنبه، ما يشترط عليك، لأن بعض الناس أثار قال الحديث مصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام خص بعموم الرسالة إلى أهل الأرض، وهنالك رسالة عامة أهل الأرض من قبل، وهي رسالة من؟ نوح عليه السلام، وإن شئت قلت هو رسالة آدم أيضا، صحيح؟ لكن ما الفرق؟ ما الفرق يا إخوة؟ الفرق هنالك كلهم بنوه، وهنا كلهم قومه، خاصة بعد الطوفان. طيب وقبل الطوفان هل تقول كان موسى إلى كل من في الأرض؟ يصعب عليك ذلك. تنبيه آخر، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام مرسل حتى إلى الثقلين الإنس والجن، ومرسل إلى العرب والعجم وإلى الأبيض والأسود، هل هم وجد رسالة في الأرض بهذا الاتساع؟ الجواب لا، ما في نهاية. يعني إذن كان ذلك موصلا إلى كل الناس بحكم الواقع الذي صار إليه، والله مشايخ بحكم الواقع الذي صار إليه، وهو أنه ما بقي بعد الطوفان إلا من كان معه، ثم بعد ذلك حصل تفرق وانتشار للناس، فبعد انتشارهم كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. ذكرت لكم من قبل إشكالا أبداه بعضهم في مسألة إدريس عليه السلام، كثير من المؤرخين يقولون إدريس كان بين نوح وآدم عليه السلام، بل ربما هو المتعارف عليه بين المؤرخين، حتى نقلت لكم من قبل يعني في نسب نوح الذي يعني ذكره الأخباريون، لما قلنا قالوا هو نوح ابن لم ابن متوسلخ ابن خنوخ، قيل خنوخ وإدريس، خنوخ على وزن ثمود، على وزن ثمود خنوخ، طيب قيل هو إدريس، شوف قيل، هل هذا كلام يقبل؟ ها؟ خاصة مع لو أنت أول وصل إلى الأرض، بعض مشايخنا رد هذا الكلام قولا واحدا يقول لا يمكن أن نعارض ما دل عليه السريق القرآن من نبوة ورسالة إدريس عليه السلام لأجل هذا النقل الأخباري القديم الذي لا نتحقق منه، لأنه لو ثبت أنه قبل نوح عليه السلام لأشكل علينا جدا في أنه هل كان رسولا أيضا أو لا، ولا ما مشكل؟ حيكون مشكل جدا، ولذلك يعني من العلم من قال لا يلتفت إلى هذا التاريخ الذي قال به بعضهم من أن إدريس كان سابقا لنوح عليه السلام في الزمان. طيب نواصل، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث منزلته العالية والمقام المحمود الذي يناله، وهنا ذكر ما يتعلق بالشفاعة العظمى، ولذلك تحقق له عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أخيرا قال المصنف حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. أحيانا ما اتضح لي يعني سبب إيراد يعني هذه الآية في هذا الموضع، يعني إلا ما كان من ما يتعلق يعني أرجو أن يكون هذا هو المعنى مما قص الله عز وجل من قصص السابقين وعن رسالة الرسل إلى أقوامه وعن مواقف الأقوام مع رسلهم وما جاء من قصصهم في تعذيب من كذب منهم. ففي هذا ذكرى لمن جاء بعده وخاصة نحن في هذه الأمة، فنتذكر ونعتبر بما جرى من إغراق الله عز وجل لمن في الأرض ممن لم يؤمن وكذب برسول الله نوح عليه الصلاة والسلام، أو من كذب من جاء بعده من الرسل، منهم من أغرق ومنهم من قصف به ومنهم من أرسل عليهم الصيحة ونحو ذلك مما جاء من تعذيب الله عز وجل. فيبقى في ذلك ذكرى وتذكر لمن جاء بعدهم ويكون في ذلك عظة. وقد أبقى الله عز وجل لنا من الآيات ما فيه عبرة الآن موجود، يعني مما جرى لمن سبق من الآيات ما نعتبر به، وعاد وثمود وقد تبين من مساكنه، هذه كلها مما أبقى الله عز وجل. فيتعب الناس في تلك الآيات يقولون هذه هي الدلالة المقصودة، والله أعلم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.